فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر، والمستمر قال سمعنا أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب، إذن المسك هو أطيب الطيب وأفضل الطيب، وأنه طاهر وهو بقدرة الله تعالى من الدم ولكنه طاهر، فربنا جل جلاله يغير ويبدل ما يشاء سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ، قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ، قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. فالمحمل اللي هو ما يحمله الإنسان، يعني الحمل باليد، فهو خفيف الحمل وليس بثقيل، ثان هو طيب الريح، والنفس تسوق إلى الأمور الطيبة، إذن لا يرده، جاء النهي عن رده. وهكذا ينبغي على الإنسان إذا عرض عليه من هذه الأشياء الطيبة عليه أن لا يردها. ولذا جاء في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وفي هذا الحديث كراهية رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطرات، يعني هذا الألوة اللي هو ما يستخدم للبخور، وبكافور، الكافور أيضا معروف، يطرحه مع الألوة أي في المبخرة، ثم قال هكذا يستجمر. طبعا سمى استجمار عبارة فيه جمر ويوضع فوق الجمر الطيب، هكذا يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيه الاستجمار وفيه استعمال الطيب وفيه التبخر، وأن اللي هو مأخوذ من المجمر اللي نعم، والألوة اللي هي قلنا هو العود الذي تبخر فيه نعم. ومعنى غير مطرات أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. ففي هذا الحديث استحباب الطيب للرجال كما هو مستحب للنساء كبيرة الله تخالد الرجال، ويستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه، أما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريح. ويتأكد استحباب الطيب للرجال يوم الجمعة والعيدين وعند حضور مجامع المسلمين ومجالس العلم، وكذلك عند مباشرة الأهل يستحب للرجل أن يتطيب لأهل بيته. بسم الله. كتاب الشعر باب في إنشاد الأشعار وبيان أن أشعر الكلمة وذم الشعر. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم. قال هي، فأنشدته بيتا. قال هي، ثم أنشدته بيتا. فقال هي حتى أنشدته 100 بيت. وحدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة

عن يساره. وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعتها بهذا الحديث فما أباليها. فالإنسان يطبق السنة، والخير كل الخير بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم اتباع السنة والعمل بها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.